قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فإن شاء الله تعالى وبعد أن انتهينا من كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه وبعد بيان الإيجابيات والفوائد التي في هذا الكتاب كذا بعد الإشارة إلى ما قد اعترى الكتاب من أمور تحتاج إلى ضبط، فسنبدأ اليوم إن شاء الله تعالى من اليوم سلسلة في سائر أبواب المعتقد. فيفترض أن كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي تقدم يتعلق بتوحيد الإلهية، كما لا يخفى عليكم فإن المتأخرين قسموا التوحيد إلى توحيد الإلهية أو الإلوهية كما يسميه بعضهم والربوبية والأسماء والصفات. وقد تقدم ما يتعلق بتوحيد الصفات وكذا شيء من الأسماء بدراسة كتاب ابن خزيمة رحمه الله تعالى الذي هو التوحيد وإثبات صفات الرب جل وعلا. وأبواب المعتقد الأخرى نتناولها إن شاء الله تعالى من خلال دراسة كتاب العقيدة الطحاوية المختصر، فقد تم اختصاره والحمد لله وتهذيبه، فسنتناوله لبيان معتقدنا في الملائكة، معتقدنا في الكتب المنزلة من عند الله، معتقدنا في رسل الله الكرام، معتقدنا في اليوم الآخر وفي القدر خيره وشره، وكذا سائر المعتقدات، ما معتقدنا في عذاب القبر ونعيمه، ما معتقدنا في رؤية الله سبحانه وتعالى، ما معتقدنا في استواء الرحمن على العرش، وهكذا سائر أبواب العقيدة. وفي الحقيقة أنني أبحث عن اسم بديل للفظة العقيدة ويكون اسما مستلا من كتاب الله أو مستلا من سنة رسول الله فهو أولى، وما زلت بصدد البحث عن ذلك، لكن كثير من الأبواب ينتظمها الإيمان، إيماننا بالله، إيماننا بالملائكة، إيماننا بالقضاء والقدر، إيماننا بعذاب القبر إلى غير ذلك. فالأولى أن نبحث عن اصطلاحات لها أسماؤها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلعل كتاب الإيمان أو تسمية الأبواب أبواب الإيمان لتسمية الرسول لها بذلك، إذ النبي قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فهي أبواب إيمان أقرب من كلمة العقيدة، وإن كانت كلمة العقيدة ليست بمدفوعة عن الصحة، لكن دوما نحب أن نستل الإصطلاحات من كتاب الله ومن سنة رسول الله حتى تأخذ أحكامها الصحيحة. فكما سلف أننا إذا أطلقنا مثلا على النصارى المسيحيين وجئنا نبحث عن أحكام المسيحيين لا نجد لا آية ولا حديث فيها اسم المسيحيين. وكذلك إذا جئنا نطلق على اليهود على سبيل المثال الصهاينة، فتش في الكتاب العزيز وفي السنة لن تجد اسم الصهاينة، لكن أن أعطيتها اسمها الصحيح اليهود ستجد مئات الآيات في اليهود والأحاديث، وتجد أقوال علمائنا الأولين في اليهود مبسوطة وأحكام التعامل مع اليهود إلى غير ذلك. لكن إذا جئت تبحث عن الصهاينة لن تجد لهذا الكلام أو لهذا الاسم أي مدلول، فستصرف إذن عن إعطاء هذه الإصطلاحات أحكامها الصحيحة. فكلمة الإيمان فيما يبدو أولى من كلمة العقيدة، وكذلك كلمة الآية أولى من كلمة المعجزة، أولى من كلمة المعجزة. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، لم يقل لولا يأتينا بمعجزة من ربه. فالعودة بالاصطلاحات إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنفع وأسلم من كل الجوانب إن شاء الله تعالى. فالموضوع يتعلق إذن أننا سندرس أبواب الإيمان، وإن شئت أن تسميها أبواب العقيدة. إيماننا بالملائكة، معتقدنا في الملائكة، هو نفس المؤدى واحد. إيماننا بالملائكة، وإن كانت المعتقد قد تكون أشمل في جوانب، الإيمان بالملائكة على الوجه الذي جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الموضوعات قد نأخذ رؤوسها من كتاب العقيدة الطحوية ومضامينها، وإلا فالذي يركز عليه هو الموضوع نفسه. فمثلا تحدثنا عن ركن الإيمان بالملائكة، أنت كمسلم عليك أن تعرف الإيمان بالملائكة، ليس الأمر أمر دراسة واستمتاع بالدراسة، لكن الإيمان بالملائكة ركن من أركان إيمانك عليك أن تعلمه، وما آثار ذلك المترتبة عليك في دينك وفي دنياك، وما آثار الجهل بذلك عليك إن أنت جهلت في دينك وفي دنياك. فهي أمور لزمت معرفتها، إن ذكرتها من أي كتاب أجزاء عنك، إن قرأتها من كتاب الله أجزأت عنك، موجودة مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الكتب فقط من ناحية أنها ترتب الموضوعات ترتيبا. فعن الإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان، قبل الإيمان بالرسل، قبل الإيمان بالكتب، قبل الإيمان بالقدر، قبل الإيمان باليوم الآخر. فالرسول قال صلوات الله وسلامه عليه: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا مبينا. أيضا الإيمان بالملائكة داخل في الإيمان بالغيب، ذا فارق بيننا كمسلمين وبين غيرنا. نحن كمسلمين نؤمن بالغيب، وفي سورة البقرة في مطلعها: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. الغيب شامل، نحن نؤمن بالله لم نرى الله، نؤمن بالملائكة لم نرى الملائكة، نؤمن بالجن أنهم موجودون ونحن لم نرى الجن، نؤمن بالجنة والنار وهي غائبة عن أعيننا. فهذا كله داخل في الإيمان بالغيب. إذن عند مناقشتنا للملاحدة كفانا الله إياكم شرهم وأعاذنا الله إياكم منهم، لم تستطيع في كثير من الأحيان إن سلمت للعقل أن تصل معهم إلى قرار، لأنك تؤمن بأشياء هم كفروا بها. أنت تؤمن بالله ويقول لك: أين الله هذا الذي تؤمن به؟ أريد أن أراه كذا يقول، كما قال اليهود أرنا الله جهرة، أنت تؤمن بالملائكة لكن هو ينكرها. أقول أين هذه الملائكة؟ أين هؤلاء الملائكة؟ أريد أن أراهم. تؤمن بالبعث؟ يقول لك لا، هذه العظام رميم، لما لم تبعث؟ ابعثها. فأنت تؤمن بالغيب وهو لا يؤمن به، أنت تؤمن بالغيب وتؤمن بالكتاب كله. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، لكنهم لا يؤمنون بالكتاب كله، فستوفر على نفسك الجهد. لأن إخواننا كثير منهم ما يدخل في مجادلات ومناظرات لا جدوى من ورائها، ونحن لنا في رسولنا أسوة عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر القدر جاء المشركون يخاصمونه في القدر، أنت تقول الأمور مقدرة لما نحاسب، الآخر القصص هذه التي يسيرونها. فما الطريقة التي اتبعها الرسول معهم في هذا الصدد؟ نزلت الآية ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر، كما تقول لشخص اضرب رأسك في الحيط وكل شيء سيكون، وانتهت المجادلة. في قول الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه شابان من الأنصار يسألانه يا رسول الله أنا أعمل عملا مستأنفا، يعنون ناشئا من الآن جديدا، أم عملا جرت به المقادير وجفت به الأقلام وطويت عليه الصحف؟ قال بل تعملون عملا جرت به المقادير وجفت به الأقلام، لم يعد في القلم مداد، حبر يكتب، الحبر ليس في القلم مداد، وطويت عليه الصحف. قال ففيما العمل إذن؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، سنهيئه لعمل أهل الجنة، نجعله مهيئا لعمل أهل الصلاح، يصلي وهو سعيد بصلاته، يصوم وهو سعيد بصيامه، ينفق وهو سعيد بنفقته، يتبع الجنائز وهو سعيد بذلك، يجاهد وهو سعيد بالجهاد، يحج وهو سعيد بالحج. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالشاهد أن لنا منهج في الجدل، لا نسترسل حيث لا نفع في الاسترسال. ففي إيماننا بالملائكة قد ترى شخصا يقول لك من هؤلاء الملائكة؟ ما أراهم. إذا قال هذه القولة وأصر عليها كفر، وأنت مهما بذلت لن تستطيع أن تثبت له أن هناك ملائكة. نعم قد نناقش ببعض الإلزامات ونلزم، نقول أنت الآن ترى رؤيا في الليل مثلا، وكيف ما تفسيرك للرؤى التي تراها في منامك؟ ممكن تجادل بعض أنواع الجدل، لكن كفيصل في المسألة أنك آمنت بالكتاب كله وهو كفر بذلك. إذن الإيمان بالغيبيات كلها لا ينبغي أن تناقش فيها كثيرا، فيما في بيان آيات الله سبحانه. فالتركيز على أولا هل أنت تؤمن بالله أو لا تؤمن به، وبعد ذلك الله له ملائكة وله حملة عرش، الله قال كذا وكذا. أرجع إلى الإيمان بالملائكة. الناس في الإيمان بالملائكة كما هو المعهود في أكثر المسائل دائما طرفان وسط، طرف ينفي وطرف يثبت ويغالي وطرف متوسط، وهم أهل الإسلام والمتوسطون منهم أيضا أهل السنة والجماعة. فعندك طرف ينفي الملائكة وهم الملاحدة ينفون الملائكة. أما أهل الكفر الآخرون غير الملاحدة يثبتون الملائكة، لكن يثبتونهم بمعتقدات فاسدة فيهم. فمثلا أهل الشرك من أهل مكة يعرفون الملائكة، يقولون لولا أنزل عليه ملك، أو جاء معه الملائكة مقترنين، فيثبتون الملائكة. لكن ما معتقدهم في الملائكة؟ يقولون الملائكة بنات الله. كيف بنات الله يا جماعة على الشرك؟ قل لا، يقولون الله تزوج بثروات الجن، واحدة من سيدات الجن ولدت له الملائكة وهن بنات، الملائكة بنات. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فأهل الشرك يعتقدون أن هناك ملائكة ويطلبون من رسول: لما جئت وحدك تدعونا؟ ما أين ملك؟ كان يجب أن يجي ملك معك، يأتي معك ملك يؤيدك على ما تقوله ويصدقك. أو الله ما يرسل بشر، يرسل بشر يبول ويدخل الحمام ويرمش في السوق يشتري ويبيع. لا، هكذا يعتقدون. لكن لو كان ربنا هكذا يقولون يريد هدايتنا لأنزل إلينا ملكا من السماء يأتي ينصحنا ويذكرنا. لكن مستوى ربنا كذا يقولون، ما ينزل إلى أن يبعث واحد من البشر يأكل معانا ويشرب ويتكلم مثلنا، تكلم مثلنا ويقول أنا رسول. فهذا معتقد من أهل الشرك، يعتقدون في الملائكة لكن يقولون الملائكة إناث وهن بنات الله، وأنهن أتينا عندهم من زواج سبحان ربي وتعالى من ثروات الجن وإيلاد الملائكة. ثم كانت هناك قبائل أخر من العرب كقبيلة خزاعة الكافرة كانت تعبد الملائكة، طائفة تعبد الملائكة وتجعلها شريكة لله سبحانه وتعالى. فهذا صنف. اليهود يؤمنون بالملائكة، يوقنون بالملائكة، ولكن يسألون النبي: من يأتيك من الملائكة يا محمد؟ يقول: يأتيني جبريل. قال: لا، هذا عدو اليهود من الملائكة. فيعرفون جبريل ويقول: هذا الذي ينزل بالحرب والقتال هذا عدونا، كذا يقولون. ولو قلت لنا إن الذي يأتيك ميكائيل الذي ينزل بالزرع وبالمطر ونحو ذلك لصدقناك واتبعناك. فهم يؤمنون بالملائكة، لكن ليس الإيمان المطلوب الصحيح الذي بينه الله سبحانه وتعالى. هكذا فاليهود قالوا يعلنون عن عداوتهم لجبريل عليه السلام. قال الله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بالحق. يعني لماذا يعاديه وهو ما نزل من تلقاء نفسه، إنما نزله على قلبك بإذن الله. يعني الذي سيعاديه يعادي الله، لأن الله هو الذي أرسله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: من كان عدوا لله وملائكته وكتبه ورسله، ومن كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. إذن هناك من ينفي الملائكة وهم الملاحدة، هناك من يثبت الملائكة لكن يثبتهم على وجه خاطئ ليس على الوجه الصحيح الذي في كتاب الله. والطائفة الوسط أمة محمد عليه الصلاة والسلام تؤمن بالملائكة لكن على الوجه الصحيح فتعتقد أمة محمد أن الملائكة عباد الله، عباد الله. قال تعالى: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فهذا معتقدنا في الملائكة، معتقدنا فيهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. معتقدنا في الملائكة كما قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذا من معتقداتنا في الملائكة في الأصل، أنهم عباد، عباد، كما أننا عباد لله هم أيضا عباد لله. قال تعالى: بل عباد مكرمون. وكما أن الله كلفنا، كلفهم أيضا بتكاليف ولهم وظائف متعددة ومتنوعة، لكن أصل خلقتهم يختلف عن أصل خلقتنا. نحن لا نراهم وهم يروننا، خلقوا من نور ونحن خلقنا من طين. لهم وظائف لا نشاركهم فيها، فمنهم حملة العرش، منهم حملة العرش، منهم وسيدهم وكبيرهم جبريل عليه السلام، منهم الموكل بالقطر النازل من السماء، منهم ملائكة وكلت بنا لقبض أرواحنا، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، منهم النازعات غرقا، الملائكة الموكلون بنا أقسام، منهم النازعات غرقا، نعوذ بالله من أن تقبض أرواحنا النازعات، تلك التي تنزع الأرواح بشدة من الأجسام، وهناك الناشطات نشطا، ملائكة كرام، كل الملائكة كرام، لكن ينشطون الروح في الجسم ويخرجونها بسهولة ويسر. فالملائكة لهم وظائف وتخصصات. ما يعنينا في هذا المجلس من الحديث عنهم هو إيماننا بهم كركن من أركان الإسلام، من أركان الإيمان، ومن يكفر بهم فقد كفر. إيماننا بهم على الوجه الذي ورد لنا في كتاب الله وفي سنة رسول الله، من غير زيغ ولا طغيان، من غير وكث ولا شطط. فقوم قالوا إن الملائكة إناث وعبدوهم من دون الله، وأن الملائكة من ثروات الجن، من بنات سيدات الجن، وقوم آخرون جحدوا الملائكة، وآمنا بالملائكة على الأوصاف التي أو على الوجوه التي ذكرها لنا الله في كتابه وذكرها لنا رسولنا في سنته، وإن شاء الله تأتي في درس قادم إن شاء الله. فموضوعاتنا في دراسة كتاب العقيدة الطحاوية أو تهذيب العقيدة الطحاوية، وإن شاء الله نوزع الكتاب عليكم بإذن الله، الدرس القادم يكون متوفرا مع الجميع. معتقدنا فيهم يدرس من كل الوجوه، وأنت مخاطب كمسلم تعرف دينك، تعرف كل شيء عن الملائكة إذا استطعت إلى ذلك سبيلا، ما دامت هناك نصوص تبين لك، أحاديث تبين لك، فإذا عليك بأن تعلم شيئا عن أركان إيمانك، والمشكل بإذن الله يتناول. فلا تتقيد إذن بكتاب واحد وأنت تدرس، الباحث الماهر مثلا، الباحث المكلف في البحث ببر الوالدين يستخرج ما يخص بر الوالدين من القرآن من السنة من الكتب المصنفة في الموضوع، وهكذا الإيمان وأركان الإيمان. جعلنا الله وإياكم من المؤمنين به وبملائكته وكتبه ونصر اليوم الآخر، وجعل الملائكة لنا ولكم أولياء في الدنيا والآخرة، جعلهم الله لنا ولكم أولياء في الدنيا والآخرة. هذه طليعة لما سيأتي إن شاء الله. أما الإيمان بالله فقد تقدمت جل مباحثه، وإن شاء الله نكمل في درسنا القادم. يسر الله لنا ولكم سبيل اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.